نقول ما هي المتون العلمية وما فائدتها؟ المتون العلمية هي مختصرات في الفنون، مختصرات تكون في الفقه وتكون في العقيدة وتكون في الحديث، تكون في التفسير وتكون في اللغة، إما منظومة أو منثورة. وهذه ينصح للمبتدئ بحفظها مع شرحها، يحفظها ويفهم شرحها. يقول هناك من يرى جواز المعازف، وبعض الناس يولع بهم، فهل يأتمون؟ إذا عرف الإنسان كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يأخذ بقول من خالف ذلك مهما علت منزلته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كان الإنسان يقول قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي شخص ويقول لا قال فلان، فلا يصلح أن يعارض قول الله تعالى وقول رسول صلى الله عليه وسلم بقول الله. الله جل وعلا قال في حق المعازف: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يقول ابن مسعود: المراد بلهو الحديث في هذه الآية هو الغناء والمزامير، وأقسم على هذا ثلاث مرات. وابن مسعود رضي الله عنه من كبار الصحابة الذين يتلقون الفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى يقول: ليكوننا من أمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ما معنى يستحلون؟ معناه يجعلون حرام حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن المعازف بالزنا والخمر ولبس الحرير للرجال، وهذه كلها مقطوع بتحريمها ولا إشكال فيها. فيأتي أحد ويقول: أنا بحط بالجوال موسيقى حتى إذا اتصل علي أحد أقوم أرقص عشان أرد عليه. هذا أسلوب يدل على أمرين: على ضعف الإيمان، ويدل على الجهل المطلق. وإلا فليس للإنسان أن يخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الموسيقى التي نسمعها أحيانا في الهواتف المحمولة كلها تدل على الجهل وضعف الإيمان. والإنسان يجب أن يكون واقفا عند حدود الله، وليس له أن يقتدي بأي شخص يخالف كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من يكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة بفرض ونافل؟ السنة أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، إلا إذا عرض له الشيطان صلاته فإن له أن يقول في أي موضع من مواضع الصلاة. يقول: ما حكم سؤال طالب العلم إذا كان فقيرا يحتاج نفقة طالب العلم والسكن وهو غير قادر، أو كلمة نحوها عن الكسب سبب الضعف والتفرغ للطلب؟ إذا كان الإنسان مشغول بطلب العلم وليس عنده وقت يكتسب به فإن له أن يأخذ من الزكاة، وكونه يفرغ نفسه لطالب العلم هذا أمر سائر. لكن إذا كان عنده متسع ليعف نفسه ويحصل العلم الذي يريد فهذا هو المتعجب. يقول هل المؤمن يلتقي بوالديه يوم القيامة إذا كانوا من أهل الجنة؟ نعم. الإنسان صاحب الدرجة الأعلى يلتقي إليه أقاربه في منزلته، ولا ينزل هو إليهم في المنزلة الأدنى. إذا كانوا في الجنة في منزلة أدنى فإن الذي في الأدنى هو الذي يصعد لزيارة الذي في الأعلى. يقول شخص طاف 21 مرة وصلى 6 ركعات، هل صحيح ذلك؟ نعم، هذا طاف 3 مرات، بكل طواف يصلي ركعتين. 21 شوط يعني 3 أطوفة ولها 3 تسليمات. يقول نلاحظ في الحرم بعض المخالفات، فهناك من يدعو غير الله، وهناك المتبرجات، وهناك المسيء في صلاته، فكيف نستطيع إنكار المنكر مع اختلاف اللغة؟ الإنسان يحرص على أن يبين بالحكمة والموعظة الحسنة للإنسان المخالف، ويبين له خطأه بالتي هي أحسن، ويدعوه إلى الصواب ليصحح له خطأه ويبين له ما وقع فيه من مخالفة، لعل الله تعالى أن يشرح صدره لفهم الحق. يقول رجل حلف على زوجته بالطلاق أن لا تذهب إلى محل فلان، وهي ذهبت، ماذا عليه؟ وهو يريد منعها وليس الطلاق. اولا انصح السائل وغيره ان لا يستعملوا لفظ الطلاق ابدا. يستطيع الانسان ان يمنع زوجته من دون استعمال لفظ الطلاق. الامر الثاني ان هذا الانسان اذا كان لم يقصد الطلاق، لو انها خالفته، فأرجو إن شاء الله أن يكون هذا يدخل من باب الحلف، فعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، لأن لم يجد فصيام شهرين، كل صيام 3 أيام متتابعة. وإن كان عندما حلف عليها بالطلاق في نيته أنها إن خالفت تطلق، فإنها تطلق إذا خالفت. يقول لقد تكلمت في أعراض الناس فكيف أتوب؟ الذين ذكرتهم بسوء اذكرهم بخير وتحلل منهم. الناس الذين سببتهم تكلمت في أعراضهم اذكرهم في المجالس التي ذكرتها، اذكرهم بحسن بخير، وأيضا اذهب لهم واطلب منهم أن يسامحوك. يقول العمر ألا أطوى وداع، وهل يجوز شراء أي شيء بعد طواف الوداع والمغادرة؟ طواف الوداع هو واجب من واجبات الحج، وأما العمر فليس بواجب، إن أتى به الإنسان فهو أولى، وإن لم يأتي به لشيء عليه. وبعد طواف الوداع الأصل أن الإنسان يكون مغادر، لكن إذا احتاج شيئا في طريقه بحيث أنه لا يعطله ولا يؤخر سفره فلا بأس أن يشتري شيئا من ذلك. يقول ما هي الأمور التي تثبت المسلم على القناعة في الزوجة والأولاد؟ أهم شيء في هذا أن يعرف فضل الله تعالى عليه، وأن ما هو فيه من نعمة إنما وصلت إليه من الله لا بحوله ولا قوته. الأمر الثاني أن ينظر إلى من دونه من ليس عنده زوجة وليس عنده أولاد، فيعرف أنه بنعمة وخير أكثر مما عليه غيره من الناس. وفي أمور الدنيا ينظر الإنسان إلى من هو دونه، في أمور الدين ينظر الإنسان إلى من هو أعلى منه لأجل أن يعمل الصالحات. يقول هل مكة كلها حرم أم المسجد حرم؟ مكة كلها حرم وهو له حدود وعلامات مدارة عليه من جميع الجهات، بالنسبة لجهة المدينة حد التنعيم، وجهة الشرائع وطريق السين مخطط الشرائع في علامات منصوبة، وبالنسبة لجهة عرفة قبل وادي عرنة، بالنسبة لطريق جدة إلى الحديبية يسمى الشميسي قبلها بحوالي نصف كيلو. هذه هي حدود الحرم، وهي محاطة مكة بسور كامل هو حرمها، وقد وضع عليه علامات، وتحريم شامل لكل الحرم. وأما هذا المسجد فيزيد على غيره وجود الكعبة فيه وأنه مكان الصلاة فيه. يقول هناك أحد الإخوة متزوج وعاطل عن العمل، وعندما نقول له اعمل في أحد محلات المواد الغذائية أو الملابس يقول لا يجوز لأن فيها صور. ما الحكم في هذه المسألة؟ في أشياء كثيرة ما فيها صور، أعمال كثيرة كلها ومجالات للعمل كثيرة ما فيها محاذير. قد يكون مثلا إذا كان فيه محلات لعب أطفال أو غيرها فيها صور، لكن الخضرة والفاكهة ومواد البناء والأخشاب والحرف والإسمنت والحديد وغيرها كلها ما فيها محاذير شرعية ولا. فالإنسان الذي يحرص على العمل ليس له أن يستلقي على ظهره ويقول للناس أعطوني وأنا مسكين لا أستطيع أن أعمل لأني ما لقيت عمل يكون فيه راس بنزين وفيه ظل ولا فيه تعب. الإنسان الذي يريد أن يعمل لابد أن يتعب، والسماء لا تمطر الذهب ولا فضة، الإنسان يجب عليه أن يعمل بالأسباب. لو أنه يروح للسوق خضار يبيع ويشتري، أو يجمع كراتين من الشوارع ويبيعها، أو يعمل عامل في بناء أو في أي مجال من مجالات العمل، وفرص العمل في هذا البلد كثيرة. يقول ما رأي الإسلام في تعدد الطوائف والجماعات؟ الله جل وعلا يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدونا وفاتقون. فأمة الإسلام أمة واحدة، ونبيها صلى الله عليه وسلم واحد، ودينها واحد، ولا يصلح أن تكون شيع وأحزاب وطوائف وفرق. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. يجب على الناس أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويسيروا على منهجه. عندي عدد من الأسئلة في تكرار العمرة. متنوعة. بعضهم يسأل من أين يحرم. وبعضهم يسأل كيف يؤدي العمرة عن غيره. ونحو ذلك. السنة في هذا أن الإنسان إذا أتى بالعمرة الأولى يكتفي بها ولا يكررها من أدنى الحين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى بعمرة اكتفى بها ولا يرجع ولا يخرج إلى التنعيم أو غيره لأداء عمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة. باقي وقته يشتغل في الحرم بالصلاة والطواف والصلاة. وهذا هو الأفضل وهو السنة. لكن لو عمل الإنسان ذلك ما حكمه؟ نقول العمرة صحيحة. كون يخرج إلى التنعيم ويحرم من التنعيم عمرة عنه أو عن طريق المتوفى هذه العمرة صحيحة لكنها ليست مستحبة وليست فاضلة لكنها جائزة. معنى أنه لو عمل الإنسان لا شيء عليه. لكن لو أنه أتى بعمرة أخرى إذا جاء مرة ثانية تكون أفضل. يقول عندما أكون في سفر أحيانا آتي المسجد بعد صلاة الجماعة وأريد أن أصلي الفرض، هل أصلي الفرض أم يجب علي أن أصلي تحية المسجد؟ لا تجب عليك تحية المسجد، صلى الفرض وتكون قد أديت التحية بالفرض. هذا يقول انه يتخيل له الزنا في بعض النساء التي يعرفها وينزل منه شهوة. يقول هذا في الخيال عند النوم، فما الحكم؟ الحكم اذا استيقظت تغتسل ولا شيء عليه، لان النائم مرفوع عنه القلم. واذا كان الانسان مستيقظا وتخيل هذا وهو يقظان فإنه ينبغي له أن يصرف ذهنه عن هذه الأشياء ويشتغل بالأمور التي تنفعه، لأن الفراغ هو الذي يسبب له ذلك. يقول رجل طاف سبعة أشواط تطوعا ولم يأتي بركعتين، ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بركعتين، يقوم ويصليها الآن ولا شيء عليه إن شاء الله. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.